أقم الصلاة على الحبيب. أقم الصلاة على الحبيب. فصلاته نور والطين. أقم الصلاة على الحبيب. فصلاته نور وطيب أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب. أقم الصلاة على الحبيب. فصلاته نور وطيب أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب. تسري الصلاة على النبي تسري، فتبعث بالندى والرب للروح الجديد، وتطوف بالرضوان تنثره على كل القلوب. ادع الإله كما تشاء بها تجده يستجيب، واطلب بها ما ترتجي منه تنل أوفى نصيب. فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي